Bismillah ve elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve men ittebaa hudahu ve istenne bi sünnetihi ve iktefa eserahu ila yevmiddini emma ba'du fahayyakumullahu cemiyan ve tıbtum ve tabet leyalikum bi kulli hayr ve esallahu subhanahu ve teala en yeceala hazel meclise meclisen mubareken ve en yetekabbele minna ve minkum salihan amel. وهذه ليلة ينطبق فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة إلي. والهرج هو القتل وهو الفتن. وهذه الليلة ليلة يسعد فيها الشيطان والعياذ بالله وتكثر فيها الفواحش وأعظم من ذلك الشرك بالله عز وجل والاحتفال بما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى في ليلة رأس السنة. لكنها في نفس الوقت هي ليلة شهر رجب المحرم المبارك من الأشهر الحرم، وهو شهر مبارك كما تعلمون، والله عز وجل قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في الأشهر الحرم، ومفهوم ذلك أحسنوا إلى أنفسكم بالطاعة والخير والبر وصنوف أنواع الطاعات والعبادات والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء الإنسان وأقبل على مجلس العلم ليتعلم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ويقرأ في كلام أهل العلم وفهمهم للكتاب والسنة، فهذا والله نعمة من الله عز وجل تحتاج أن تشكر، تحتاج أن تشكر، لأن الذي أتى بك إلى هنا هو الله سبحانه، الذي جمعنا على هذا الخير هو الله سبحانه. والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، كما كان الصحابة رضي الله عنهم ينشدون: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فلولا الله سبحانه وتعالى فهو الذي حبب إلينا الإيمان، وهو الذي زينه في قلوبنا، وهو الذي كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وهو الذي جعلنا من الراشدين، وهو الذي حبب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل الواحد منا يتمنى أن لو أنفق ما في يده كله حتى يرى رسول الله في رؤياه، فضلا عن أن يراه في جنة الله. وهو الذي حبب إلينا القرآن ومجالس العلم. فربنا سبحانه وتعالى له الفضل ابتداء وانتهاء، فله الحمد وله الشكر سبحانه. وإن أول ما نقرأ في مجلسنا كعادتنا أن نقرأ في كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. وعليكم السلام ورحمة الله. وهذا هو المجلس الثاني عشر من مجالسنا، وسننتهي فيه إن شاء الله تعالى من الأدب الحادي عشر والثاني عشر. وهذه الآداب هي من آداب العالم في نفسه. اقرأ شيخ الإسلام. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الحادي عشر: ألا يستنكف أن يستفيد ما لا يعلمه ممن هو دونه منصبا أو نسبا أو سنا، بل يكون حريصا على الفائدة حيث كانت، والحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها. قال سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. وأنشد بعض العرب: وليس العمى طول السؤال، وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل. وكان جماعة من السلف يستفيدون من طلبتهم ما ليس عندهم. قال الحميدي وهو تلميذ الشافعي: صحبت الشافعي من مكة إلى مصر، فكنت أستفيد منه المسائل وكان يستفيد مني الحديث. وقال أحمد بن حنبل: قال لنا الشافعي: أنتم أعلم بالحديث مني، فإذا صح عندكم الحديث فقولوا لنا حتى آخذ به. وصح رواية جماعة من الصحابة عن التابعين، وأبلغ من ذلك كله قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي وقال أمرني الله أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا قالوا من فوائده ألا يمتنع الفاضل من الأخذ عن المفضول. نعم بارك الله فيك. هذا النوع الحادي عشر من أدب العالم في نفسه هو نوع وأدب مهم جدا ينبغي أن يتحلى به الإنسان، خصوصا من أعطاه الله عز وجل علما وفهما وجمع شيئا من العلوم سواء في القرآن أو السنة أو غيرها من العلوم، ألا يستنكف أن يستفيد ما لا يعلمه ممن هو دونه منصبا أو نسبا أو سنا. لا يستنكف الإنسان أن يتعلم من غيره، كما قال بعض السلف إن الإنسان لا ينبل الإنسان في العلم إلا إذا أخذ عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. فالأخذ عن الأشياخ كانت صورتها أن يجلس إلى الشيخ ويتعلم منه في مجالس العلم أو بالسؤال وغير ذلك، والأخذ عمن هو مثله قد يكون بهذه الصورة، لكن أكثر الصور شهرة في ذلك المذاكرة، أن يذاكر بعضهم بعضا ويستفيد بعضهم من بعض. وهذا كان شأن علمائنا المتقدمين من السلف الصالح وغيرهم ممن بعدهم، مجالس المذاكرة بينهم والمناقشة، والمذاكرة في الحديث فيها أنهم إما أن يقرأ الباب عليه، يعني يقول له مثلا نريد أن نسرد باب الصيام مثلا فيسرد الأحاديث الواردة فيه عنده، والآخر كذلك، أو أنه يسأل في أحاديث وهذا يسأل، أو هذا يأتي بسند وهذا بمثل، هذا في الحديث. وفي غيرها بقى من الأبواب الفقهية ما هو معلوم من إنشاء مسائل فقهية، وهذا يدلي بدلوه وهذا يناقش في كذا إلى آخره. فكان يستفيد بعضهم من بعض بالمذاكرة، وكان بعضهم ربما وقف مع أخيه يذاكره من بعد العشاء حتى الفجر مذاكرة للعلم، وكانوا أيضا يذاكرون العلم عن طريق مجالس العلم ومجالس الحفظ وهكذا. أحيانا يكون الشيخ بمنزلة القرين كحال محمد بن الحسن الشيباني مع الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليهما. محمد بن الحسن الشيباني كان رجلا نبيلا عالما له قدر عظيم في هذه الأمة، وكان الإمام الشافعي يجل ويعظمه، وكان الإمام محمد بن الحسن قد أخذ العلم وأخذ الموطأ عن الإمام مالك مع أنه التلميذ النجيب للإمام أبي حنيفة. فرحل من العراق، يعني هو يأخذ عن الإمام أبي حنيفة في العراق، ومع ذلك رحل من العراق وأخذ الموطأ عن الإمام مالك في المدينة، وهو موطأ معروف ومطبوع الآن، موطأ محمد بن الحسن، يعني الموطأ الذي قرأه محمد بن الحسن على مالك. وبيكون هناك فروق بين الموطأ محمد بن الحسن وبين الموطأ يحيى بن يحيى وهكذا. فالشاهد أنه رجع إلى العراق حتى صار بعد أبي يوسف هناك طالبان للإمام أبي حنيفة، أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني. أبو يوسف القاضي كان قاضي القضاء في عهد هارون الرشيد حتى مات، ثم صار القاضي هو من؟ محمد بن الحسن الشيباني. لما حصل ما حصل من ابتلاء للإمام الشافعي وكان في اليمن، وقد يعني أخذ به ظلما ووشي به أنه يريد أن ينقلب على حكم هارون الرشيد وكذا، المهم أن من أسباب نجاته أن محمد بن الحسن لما رآه عرفه وأخبر أمير المؤمنين أنه لقيه عند الإمام مالك وأثنى عليه، وتكلم الإمام الشافعي مع هارون الرشيد فأحسن الكلام ونجاه الله عز وجل ورفعه، ولازم محمد بن الحسن في هذه الفترة. وكانت الملازمة على صورتين، يجلس مع الطلاب ويحضر دروس محمد بن الحسن، وكذلك يتجالسان معا في مجالس خاصة بينهم. وكان الإمام الشافعي لا يأخذ العلم هكذا تقليدا، وإنما هو رجل عالم أيضا، فكان يسمع كل ما يسمعه من محمد بن حسن ثم بعد ذلك يناقشه ويرد عليه بأحاديث بأدب جم وغير ذلك. وأحيانا محمد بن حسن يقول له ناظرني أمام الطلاب، يقول له أنا أجل الشيخ عن المناظر، يقول له بل ناظرني. تمام. فلما ألح عليه نظره أمام الطلاب بأدب جم، فكانت الصورتان موجودتان، صورة أنه يجلس، ودي مش سهلة أن يكون واحد يعني في مقام قرينك وتجلس له كده مع الطلاب، وأكيد أكيد أن الطلاب اللي حاضرين ليسوا على درجتك في العلم والفقه، ومع ذلك أنت تجلس. بعض الناس يستنكف يقول أنا هاجي أحضر درس ويحضر معايا حد في دور ولادي أو حد في دور تلامذتي، وأحيانا بيكون فعلا من تلامذته، بيكون فعلا من تلامذته. لذلك الحضور على المشايخ الكبار يؤدبك من ضمن الأداب هذا الأمر، أنك تحضر لشيخ كبير مثلا فيحضر عنده كبار طلابه، يحضر عنده كبار الطلاب، وكبار الطلاب هؤلاء قد يكونوا بمنزلة مشايخ مشايخ غيره، ويحضر عنده من هم في طبقة تلامذة هؤلاء، ويحضر عنده من هم في طبقة تلامذة تلامذة، وأحيانا أكثر، والكل حاضر متأطئ رأسه أمام الشيخ ها يسمع، وقد يشتد الشيخ على أي أحد. وهذا من الأدب، أنك تؤدب نفسك ولا تستنكف ولا تستعلي ولا تقول يعني كيف أنا أحضر مجلسا يحضر فيه هؤلاء الصغار. لا، الصحابة رضي الله عنهم جلسوا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وتكلم عبد الله بن عباس أيضا بأدب، أيضا بأدب. ولما تكلم مرة من غير أن يستأذن زجره عمر بن الخطاب رضي الله عنه تأديبا. فالشاهد أنك تجلس، وقد يكون الذي تجلس أمامه قرينا لك لكن عنده فائدة فتجلس مثلك مثل غيرك، هذا يحسنه الكبار أي كبار النفوس. وكذلك يجلس كما قلت لك لمجالس خاصة بينهما يتذاكران ويتناقشان، أيضا هذا من أخذ العلم عن الأقران. لا ينبل العبد أو لا ينبل الإنسان في العلم حتى يأخذ العلم عمن هو فوقه، وهذا طبعا أهم شيء، وعمن هو مثله أي قرينا له، وعمن هو دونه أقل منه، ممكن يكون طالب عنده أو في منزلة طالب لكن عنده فائدة فأستفيدها منه لا بأس، لا بأس بذلك. صالح بن كيسان كان متقدما عن الإمام الزهري في العلم، يعني متقدما في الزمن، وربما يكون الإمام الزهري قد أخذ منه العلم. وصالح بن كيسان هذا كان مؤدبا كمان للأمراء، يعني هو الذي أدب وعلم عمر بن عبد العزيز في صغره وغيره. صالح بن كيسان هذا الذي علم يعني بيبقى ازاي الامير منهم وهو صغير، يقول له ابوه الزم فلانا ويلزمه به، هو مسؤول عنه في القران وفي الاشعار وفي اللغه وفي غيرها من العلوم، وفي تاديبه وتربيته على الصلاه وعلى الرجوله وعلى كذا، هو مسؤول عنه، وهذا من جميل ما كانوا يفعلون. فصالح بن كيسان رحمه الله كان مع بني أمية بهذه الصورة، حتى أنه في مرة من المرات كان عمر بن عبد العزيز في صغره قد انشغل بتسريح شعره، ففاته صلاة العصر، فلما علم صالح بن كيسان سأله أين كنت، قال كانت مرجلي تسرح وتسكن لي شعري، قال وشغل كذلك عن الصلاة، ثم أرسل رسولا من المدينة إلى مصر، كان أبوه عبد العزيز بن مروان حاكم مصر في هذا الوقت، فأرسل إليه أن حدث كذا وكذا. تخيل هيفضل الرسول ده في الزمن ده يمشي قد إيه لغاية ما يوصل ويتكلف هذا العناء ليخبره. فأرسل عبد العزيز بن مروان الرسول، فلما وصل إلى المدينة ما كلمه، ما كلم عمر حتى حلق له شعره. هنرجع تاني لصالح بن كيسان. صالح بن كيسان كان يجلس ويستفيد من الزهري اللي هو أصلا إيه دونه. أحيانا الزهري كان يصحح له بعض الأخطاء، وعلم الحديث ما فيش فيه كبير يعني، الإمام الزهري يعني أمة وحده. فكان صالح بن كيسان يقول اسكت فإني كنت أقيم أود لسانك، لأن كنت بعلمك تتكلم، ومع ذلك يأخذ منه، ومع ذلك يأخذ منه. فهنا يقول لك قال سعيد بن جبير لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. نعم، الإنسان كل ما يتعلم ويزداد علما ويعتبر في نفسه أنه أمامه الكثير وأنه يريد أن يزداد، فهذا بالفعل سيزداد ويتعلم. أما إن ظن أنه قد استغنى واكتفى فهذا أجهل ما يكون، لأن في الحقيقة هذا جهل، لأنه جهل حقيقة نفسه وجهل حقيقة العلم. فمن الذي يستطيع أن يلم ببحر العلم؟ من؟ لا أحد، لا أحد يستطيع. يقول وكان جماعة من السلف يستفيدون من طلبتهم ما ليس عندهم. ثم ذكر مثال، يقول الحميدي وهو تلميذ الشافعي صحبت الشافعي من مكة إلى مصر فكنت أستفيد منه المسائل وكان يستفيد مني الحديث. الحميدي هو عبد الله بن الزبير أبو بكر المكي رحمه الله تعالى، كان ملازما للإمام الشافعي خصوصا في مصر ملازمة تامة، وكان في بيت واحد الإمام الشافعي في الدور العلوي والإمام الحميدي في الدور الأسفل منه. وكان يتعجب من حال الإمام الشافعي، حيث أنه ما كان ينظر في أي وقت من الليل إلا وجد السراج مشتعلا، معنى ذلك أن الإمام يجلس ويقرأ ويكتب إلى آخره أو يصلي. وكما قلت كان ملازما له. وقصة ملازمة الحميدي للإمام الشافعي جميلة جدا، وهي أن الإمام أحمد رحمه الله لما جالس الإمام الشافعي برحلته الثانية إلى بغداد، في رحلة الإمام الشافعي إلى بغداد الثانية، انبهر بعلمه جدا، لأنه وجد فيه بغيته، وجد أنه أمام عقلية فقهية جبارة. جمع الإمام الشافعي بين السنة والسنة يعني والحديث من جهة، وبين الفقه واللغة والاستنباط من جهة. وكان يقول كنا نلعن أهل الرأي ويلعن لنا حتى جاء الشافعي ووفق بيننا. وكان يقول الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فهل عنهما من بدل أو فيهما من عوض. وكان يدعو للإمام الشافعي في كل صلاة وفي كل يوم من ضمن ستة يدعو لهم لا يكف عن دعائه له أبدا. وأقول لولا الشافعي ما تعلمنا ناسخ الحديث من منسوخه ولا مجمله من مفصله ولا عامه من خاص، لأنه الإمام الشافعي ألف كتاب الرسالة وأصل لهذا الأمر وهو في بغداد ورد على أهل الرأي يعني، وكان يقال له ناصر السنة. فلما رحل الإمام أحمد إلى مكة في رحلة حج كان يحب ملازمة الإمام الشافعي، وأحيانا يترك مجلس سفيان بن عيينة بن محمد الهلال ويذهب إلى مين؟ إلى الإمام الشافعي، وعاب عليه يحيى بن معين مرة، وعاب عليه إسحاق بن راهويه مرة، وهو يفهمهم ويبين لهم إن فاتك عقل هذا الرجل فلن تدركه، إن فاتك حديث عن سفيان بن عيينة بعلو ستدركه بنزول، أما عقل هذا الرجل فإن فاتك يعني فلا يفوتنك أبدا. الشاهد تكلم مع الحميدي الإمام أحمد فدله، وهذه من مزايا أهل العلم أن يدل بعضهم على بعض وأن يدل بعضهم بعضا على الخير. الإمام أحمد رجل رباني، لا كان يقول طيب أنا أستأثر بالشافعي لنفسي ولا أنصح به أحدا حتى أتميز بما عنده، لا، هو وجد عنده خيرا أراد أن يدل غيره على هذا الخير، فنصح الحميدي، والحميدي رجل من أهل الحديث برضو، كل شغلتهم إيه أو أكثر اهتمامهم بالحديث، وهو تلميذ سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة بمنزلة شيخ للإمام الشافعي، هو شيخ له فعلا، أخذ الشافعي عنه، وكان الإمام سفيان بن عيينة إماما في الحديث والسنة، وكان إماما أيضا في بعض العلوم الأخرى كاللغة وله دقائق في التفسير وغير ذلك. فدله الإمام أحمد، دل مين؟ الحميد، وقال له أدلك على فتى من قريش وكذا وكذا، فهو حضر له وحضر أحمد. فلما انتهى، أما انتهى من الدرس، قال له الإمام أحمد ما ترى؟ فأثنى عليه، قال لكنه يعني أخطأ في كذا وكذا، يعني أخذ عليه كلمات، سواء هو أخطأ بالفعل أو لم يخطئ، يعني المهم أنه أخذ عليه. قال تجلس له تسمع كل هذا ثم تتوقف بسبب أشياء يسيرة كهذه؟ يعني ما من منا لا يخطئ من ذا الذي مساءك؟ كل الكلام ده المفروض يكون عندك نوع من الموازنة، إنما أنه أخطأ خطأ ولا خطأين أمام كل ما قاله من علم تتوقف عنده. ثم اعتبر الإمام أحمد أن هذا نوع من الحسد الذي يكون بين القبيلة الواحدة أو البلدة الواحدة. إزاي؟ هو الإمام الشافعي قرشي، والإمام الحميدي إيه؟ قرشي، فهيكون بينه، هيقول لك فهو أخذ عليه أنه هيكون متميز وهو من قريش، عارف، فنصحه بملازمته، وبالفعل الإمام الحميدي التزم وامتثل ولازم الإمام الشافعي ورحل معه إلى مصر، وكان ما كان أنه صار من أكثر الملازمين له. فهو بقى الحميدي بقى بيقول إيه؟ بيقول صحبت الشافعية من مكة إلى مصر، فكنت أستفيد منه المسائل وكان يستفيد مني الحديث. الإمام الشافعي أيضا إمام في الحديث، لكن الإنسان لما يكون منشغل بشيء قد يطغى عن اهتمام بأمر آخر حتى لو كان مميزا فيه، فممكن واحد يكون منشغل بعلم الفقه أكثر وبعلوم القرآن والتفسير واللغة وغيره أكثر، هو نعم معه من الحديث، بل هو له تأصيلات نحن نسير عليها في علم الحديث، سواء في المرسل سواء في الشاذ إلى آخره من أمور كثيرة، لكن فقط الشاهد أنه فما كانش عنده السعة التي كانت عنده غير ممن تفرغ للحديث كالحميدي، فكان الإمام الشافعي يستفيد منه الحديث والحميدي يستفيد منه مسائل الفقه. وقال أحمد بن حنبل قال لنا الشافعي أنتم أعلم بالحديث مني، فإذا صح عندكم الحديث فقولوا لنا حتى أخذ به. نعم. وصح رواية جماعة من الصحابة عن التابعين، وهذا ألف فيه الخطيب البغدادي رحمه الله كتابا أظن اسمه نزهة السامعين في هذا الباب، في رواية الصحابة عن التابعين، وهذا من تواضع الصحابة رضي الله عنهم وسبقهم في كل أبواب الخير. ثم أورد قال أبلغ من ذلك كله قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن وهو نبي الأمة. قال لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة قل يا أيها الكافر. قال له أبي وبكى أبي، وقال له وذكرني ربي، يعني سيدنا أبي كان اهتمامه الأكبر بكلمة إن الله أمرني أن أقرأ عليك، ذكرني ربي أن تقرأ على أبي وبكى رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمتنع من الأخذ عن المفضول. لا أخطأت أنا تمام. قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، سورة لم يكن الذين كفروا. نعم. جزاك الله خير. قال الثاني عشر الاشتغال بالتصنيف والجمع والتأليف، لكن مع تمام الفضيلة وكمال الأهلية، فإنه يطلع على حقائق الفنون ودقائق العلوم للاحتياج إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتنقيب والمراجعة. وهو كما قال الخطيب البغدادي يثبت الحفظ ويزكي القلب ويشحذ الطبع ويجيد البيان ويكسب جميل الذكر وجزيل الأجر ويخلده إلى آخر الدهر. والأولى أن يعتني بما يعم نفعه وتكثر الحاجة إليه، وليكن اعتناؤه بما لم يسبق إلى تصنيفه متحريا إيضاح العبارة في تأليفه، معرضا عن التطويل الممل والإيجاز المخل، مع إعطاء كل مصنف ما يليق به، ولا يخرج تصنيفه من يده قبل تهذيبه وتكرير النظر فيه وترتيبه. ومن الناس من ينكر التصنيف والتأليف في هذا الزمان على من ظهرت أهليته وعرفت معرفته، ولا وجه لهذا الإنكار إلا التنافس بين أهل الأعصار. وإلا فمن إذا تصرف في مداده وورقه بكتابة ما شاء من أشعار أو حكايات مباحة أو غير ذلك لا ينكر عليه، فلما إذا تصرف فيه بتسويد ما ينتفع به من علوم الشريعة ينكر ويستهجن. أما من لم يتأهل لذلك فالإنكار عليه متجه لما يتضمنه من الجهل وتغرير من يقف على ذلك التصنيف به، ولكونه يضيع زمانه فيما لم يتقنه ويدع الإتقان فيما لم يتقنه ويدع الإتقان الذي هو أحرى به منه. نعم، بارك الله فيك. موضوع الاشتغال بالتصنيف للمتأهل لذلك أمر مهم جدا، فإنه كما قال ابن الجوزي رحمه الله: علم الرجل ولده المخلد، علم الرجل ولده المخلد. فمعنى ذلك أن كتاب الإنسان العلم الذي يتركه عموما خصوصا الكتاب هذا بمثابة ولده الذي يدعو له دائما، وهذا أبلغ من الولد. قد يكون الإنسان قد خلف علما بتعليم طلاب أو بمحاضرات أو غيرها، لكن أبقى شيء يبقى للإنسان ويطول ويثبت ويدوم هو الكتاب، يبقي ذكرا، يبقي للإنسان ذكرا. فأنت تقول قال ابن جماعة رحمه الله رحمه الله رحمه الله، واضح؟ عملت يدعو له وهذا يدعو له وهذا يدعو له، والكتاب يقرأ وكلما قرأت واستفدت منه، وهذا قرأ واستفاد وهذا قرأ واستفاد، كل هذا في ميزان حسناته. فهذا كأنه ولدك المخلد الذي يبقى دائما ويعم نفعه لك دائما. فالعلماء قالوا إنه من فوائد الاشتغال بالتصنيف أنه يبقي ذكر الإنسان دائما ويبقي نفعه ويجري حسنات في قبره وعند لقاء ربه بعد موته لكن قال هذا مع تمام الفضيلة وكمال الأهلية لا يكون كحال الإنسان الذي يتسرع ويتصدر قبل أوانه، لأن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. تمام. ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. إنما الإنسان يكون مؤهلا متقنا، والعلماء هم الذين يدلونه على هذا ويشهدون له بالأهلية مشايخه المؤهلون. علشان المسألة دي أيضا يا جماعة فيها إشكال، إنك تجد بعض الإخوة تجد إن هو ينشط، يكون عنده نشاط كبير إن هو يتصدر للخطابة وللدروس وللمقاطع الدعوية وغير ذلك، ولا تجد عنده هذا النشاط في العلم والمذاكرة وكذا أبدا. ثم إذا قلت له ما الذي تفعله وحاولت أن تنصحه يقول لك: شيخي هو الذي نصحني. وربما شيخه هذا يحتاج أن ينصح أصلا، أو شيخه هذا غير مؤهل لمثل هذا. فلما نقول أن يدفعه مشايخه لمثل هذا، يعني الإمام مالك ما جلس للفتية وللتدريس حتى شهد له عدد كبير من أهل المدينة من العلماء أهل المدينة بمثل هذا، فالذي يدفعه لمثل هذا والذي يشهد له المؤهلون لمثل هذا الأمر. البعض كان كلما عنا له شيء يقول طيب أنا ألف رسالة، ألف كتاب، أصلا أنا ألف في الرقائق، أصلا أنا ألف. لا، مفيش في الدين كده، مفيش في الدين حاجة اسمها الرقائق يؤلف فيها الضعيف الذي لا أهلية له، والفقه مثلا والحديث يؤلف فيه المؤهل. لا، ما الرقائق دي عبارة عن آيات وأحاديث وفهم الكلام أهل العلم، وقد تضيق واسعا وقد توسع ضيقا، كل العلم واحد يحتاج مؤهلا، فلا بد من تمام الفضيلة وكمال الأهلية. لكن من فوائد ذلك بقى ذكر أيضا، غير أنه يبقي ذكرا، أنه يطلع، يعني أن الإنسان المشتغل بالتأليف يطلع على حقائق الفنون ودقائق العلوم للاحتياج إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتنقيب والمراجعة. وده حقيقي، أنت إن أردت أن تبحث وأن تفتش وأن تجمع في مسألة ستجد أنك جمعت أوصال المسألة وأطرافها، وقرأت كلام أهل العلم فوجدت أن الكلام يدعم بعضه بعضا لك، ها؟ ثم إنك تنظر في أدلتهم وتنظر في أن هذا العالم شرح كلاما كان مبهما عليك وغير واضح، والآخر وضح مسألة أخرى وصورة أخرى لم تكن واضحة بالنسبة لك، والثالث قيد بقيد لم يكن ظاهرا لك، وهكذا. والمسألة وأنت تكتب كل شيء من هذا وتكتب، تبدأ تنظر في أدلتهم وتعليلهم ورد هذا والإجابة على هذا الرد، ومنهجيتهم في المناقشة والاستدلال، تجد أنك تخرج من المسألة بزخم كبير جدا، ويعني وضوح بعد عمى، يعني بعد أن كانت المسألة فيها غبش صارت واضحة جدا. لكن هذا لمن؟ للمؤهل. لا يحدث أن الإنسان يقول أنا أبحث كل مسألة وهو لم ينتهي من الكتب بعد الأساسية، فبالتالي سيضر نفسه. لكل زمن عمله ووظيفته. أنت الآن وأنت دون السابعة من عمرك لك وظيفة معينة وأمور معينة تكون معه، بعد السابعة إلى البلوغ لك وظيفة أخرى، من البلوغ لسن كذا لك وظيفة وظائف. فما ينفعش الإنسان وهو الآن مثلا في وظيفة التحصيل في أساسيات العلوم يركز فيها ويجتهد، لا يقول ويقفز ويقول أنا الآن سأحقق وأنظر في المسائل وأبحث فيها، وهو بعد لم يحصل الأصول والقواعد والضوابط وكذا، لم يفعل هذا. وطعام الكبار سم الصغار. يبقى إذا ضر نفسه، كما يقال رمى نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوق، يضر نفسه ويعق نفسه من حيث أراد إصلاحها والخير لها. ثم إنه سيجد بعد زمن أن الوقت مر وغيره ممن اهتم وركز قد جاوزه بمراحل، فإن كان صادقا يجد أنه سيبدأ من جديد في الكتب من جديد، ويحصل المتون الابتدائية من جديد، ويجلس مع الطلبة الذين هم أصغر وأقل وأحدث منه، لا بأس. لكن يجد أنه ضيع وقت. لماذا؟ لأنه تصور شيئا ليس من مقامه ولا يحسنه، خلاص. لكن إن كان يحسن وإن كان قد انتهى وإن كان مؤهلا، فمن فوائد التصنيف أن بحثه وتفتيشه سيجعل عنده دافعا لجمع شتات المسألة والتحرير والتحقيق والتدريب على هذا، ويكون تدريبا له على أن يصل لمرتبة الاجتهاد إن شاء الله. وهو كما قال الخطيب البغدادي يثبت الحفظ، من تعمل تخرج من كتاب لكتاب، والكتاب ده في نفس المسألة بيتكلم فيها وبعدين تكرر نفس الكلام وزيادة، أو نفس الكلام باختصار، أو نفس الكلام بمناقشة أو لغة أخرى، لغة أخرى أقصد يعني منهجية أخرى في الطرح، لكن كلها بتدور حوالين مسألة معينة. مثاله مثلا، أنت الآن تريد أن تبحث في شرح حديث معين، في كل مرة تمر تقرأ الحديث وشروح أهل العلم، هناك أشياء متفقة وهناك أشياء مختلفة، من كثرة ما أنت تنظر وتكتب وتدون يحفظ هذا الكلام حفظ عندك، تنتهي من المسألة وقد حفظت المسألة وجمعت أطرافها ونظمتها في عناصر وضبطتها، خصوصا إذا كان عندك ملكة جميلة جدا تحاول أن تطبقها. أنصح نفسي وإخواني بها، أنك إن قرأت، يعني أنت تجلس الآن تقرأ ثم قمت، إذا قمت حتى أنت رايح تعمل قهوة أو تعمل شيء، تبدأ تفكر فيما قرأت، تدور ما قرأته في رأسك وتحاول تلخصه في رأسك في نقاط. احنا متفقين على ان كل شيء يكتب وتلخص في كتب وفي ورق، هذا متفق عليه، لكن فلنفترض انك لم تفعل ذلك وانك قرأت فقط، ايضا تحاول ان تعمل ذهنك انت وتفكر فيما قرأته وتحاول ان تلخصه في رأسك وان تقف بذهنك وفكرك على الامور الاساسية، هذا له نفع عظيم جدا في ملكتك العلمي. قال يثبت الحفظ ويزكي القلب، لأن الاشتغال بالعلم بنية صالحة فيه ما فيه من عمق تربية القلب وتزكيته، واضح؟ ويشحذ الطبع، يعني بينشط، يخليك دايما نشيط، دايما واقف تبص على الكتاب ده وتطلع تجيب نهاية المحتاج، وبعدين تنزل تاني تشوف تحوة المحتاج، وبعدين تشوف حشة الشرواني على هذا وحشة ابن قاسم على هذا، وبعدين تطلع وتنزل، وبعدين تشوف شروح الحديث تيجي هنا، واضح؟ تتلاقي طالب العلم يتقفز كده، عنده ايه؟ عنده نشاط، مش قاعد بقى يعني عارف اللي بيعمل يقرأ بس يقرأ، او جالس يسمع لحد كسمات الخير ما عمل كده. وايه ده احيانا يعلم البلادة، انما البحث والتفتيش يعلم النشاط وانك دايما متوقد الذهن. ويجيد البيان ويكسب جميل ويكسب جميل الذكر، اللي هو مسألة ويبقي ذكرا كما قال السيوطي، ويكسب جميل الذكر وجزيل الاجر ويخلده الى اخر الدهر علم الرجل ولده الايه المخلد. والأولى أن يعتني بما يعم نفعه. هنا بقى بدأ يتكلم في مسألة إيه؟ لما أنا هكتب، لما أنا هؤلف، أؤلف إيه؟ فقال لك إذا أردت أن تؤلف فاعتني أن تؤلف بما يعم نفعه وتكثر الحاجة إليه، واضح؟ حتى تكون الفائدة أكبر وتضع جهدك فيما هو أنفع وأعم نفعا للناس، هذا من جهة عموم النفع. من جهة أخرى أن يعتني بما لم يسبق إلى تصنيفه، لا أن يكون كتبا مكررة بعضها يأخذ من بعض ولا جديد على الناس، لابد أن تكون لك بصمة. الآن هو يتكلم مع المؤهل العالم متحريا إيضاح العبارة في تأليفه، دي نقطة ثالثة في منهجية التصنيف، إنك لما تؤلف تكون عباراتك واضحة وتعرض عن التطويل الممل والإيجاز المخل، وتعطي كل مصنف ما يليق به، محتاج إلى شيء من سعة وبسط واستعنى، ومحتاج إلى شيء من اختصار لحاجة الناس لذلك فعلنا. والعلم كما قال الخليل بن أحمد رحمه الله يبسط حتى يفهم ويختصر حتى يحفظ، واضح؟ فما أردت أن يكون للحفظ فاختصر، وما أردت أن يكون للفهم فابسطه نوعا ما. ولا يخرج تصنيفه من يده قبل تهذيبه وتكرير النظر فيه وترتيبه، وبعد ما يكتب وينتهي يراجع وينظر ويدقق فيما كتبه ويتحرى ويحقق قبل أن يخرجه للناس، فإن إخراجك الكتاب للناس بمثابة عقلك وضعته على طبق ليراه الناس. ومن الناس من ينكر التصنيف والتأليف، هنا بيعالج مسألة وهي أن بعض الناس ينكر التصنيف والتأليف مع على من ظهرت أهليته وعرفت معرفته، فهو يرد هذا الكلام يقول لا وجه لهذا الإنكار. ليه؟ بيقول يعني إذا كان الإنسان إذا يعني أخذ أوراقا وقلما وكتب من شاء من أشعار وحكايات مباحة لا ينكر عليه، والمؤهل المنتفع المتقن إذا كتب علما نافعا بحق ينكر عليه، كيف ذلك؟ وهذه إشارة من ابن جماعة رحمه الله تعالى إلى أمر مهم خاصة في أزماننا، في الأزمان التي ابتعدت عن نور النبوة، كلما مررنا أكثر وابتعدنا أكثر عن زمن النبوة كلما ابتعدنا عن نور النبوة، وبالتالي يكثر الجهل، يكثر الفساد، تكثر البدع، تكثر الضلالات، تكثر الأفكار المنحرفة والإلحاد وغيره، والعياذ بالله. ما هي النقطة التي يريد أن يشير إليها ابن جماعة رحمه الله؟ أنه ينبغي على أهل الخير والصلاح أن يملأوا هذا الفراغ، أن يكثروا الخير، أن يسعوا في تكثير الخير وإيصاله للناس قدر الإمكان، ولا يتركوا مجالا لأهل الضلال ولا لأهل البطالة، وهذه مهمة. فنحن إذا منعناه وقلنا لا نكتفي بكتب المتقدمين، طيب كتب المتقدمين لغتها لم تعد مناسبة لعموم الناس، قد يفهمها خاصة أهل العلم لكن عموم الناس لا ينتفعون بها، ولذلك العلماء في كل زمن يؤلفون كتبا تصلح لهذا الزمان، حتى الكتب العلمية، يعني حتى الكتب التي تدرس لطلبة العلم لابد أن نراعي فيها ذهن طالب العلم. فأنا لا أستطيع أن آتي لطالب العلم المبتدئ بكتاب قديم من كتب السلف وأبدأ معه به، لأن اللغة واللسان الذي يتكلم به المتقدم هذا يختلف عن اللسان الذي يتكلم، لا أقصد باللسان الآن أن نكلمه بالعامية، وإنما أقصد حتى اللغة العربية نفسها ألسنة. أنت الآن إن قرأت لابن جرير الطبري مثلا تجد أنه يختلف لغته العربية، لسانه العربي، طريقته عن ابن كثير مثلا، عن ابن كثير، وهذا عن السعدي، وهكذا. فهذه أمور مهمة. أنت لو قرأت للأجرلي مثلا في كتب الاعتقاد وغيره تجد أن له لسانا يختلف عن غيره. فهذا من جهة اللسان، عرف الكلام نفسه. من جهة أخرى، من جهة المسائل المهمة التي ينبغي أن نطرحها على الناس، ففي كل وقت يختلف العلماء، كانت بتختلف كتبهم من جهة المسائل والقضايا التي يطرحونها من زمن إلى زمن ومن بلد إلى بلد. الإمام البخاري لما حصل فتنة خلق القرآن وحصل عليه فتنة معينة حصلت له، هل يقول باللفظ أم لا يقول، وكانت مردها لمسألة خلق أفعال العباد، ألف كتاب خلق أفعال العباد، وجد أن الحاجة ماسة لمثل هذا فألف فيه. فلان ألف في القدر، عبد الرزاق الصنعاني اهتم في كتابه ببعض الأبواب يعالج فيها بعض قضايا أهل الكتاب واليهود، ليه؟ لأن اليمن كان فيها يهود أكثر من غيرها. فالإنسان بينظر إلى الحاجة الناس في بلده ويتكلم فيها، وربما لا يتكلم بهذا الكلام في بلد آخر لاحتياجهم لهذه المسائل أو في زمن عن زمن. وبالتالي احنا لما هنيجي نشوف كتب الاعتقاد مثلا ستجد أنها كلما مر زمن تزداد المسائل في كتب السنة والاعتقاد، كلما تجد لنا مسألة ونعالجها بندخلها في كتب الاعتقاد، كلما تجد لنا مسألة ويبدأ يكبر شيئا فشيئا. فمش هتتلاقي في كتب المتقدمين كلام عن الشرك الذي يحدث في القبور والتمسح والبدع وغير ذلك مما يحصل. ليه؟ ليه ما كانوش بيتكلموا عن الأشياء دي؟ كانتش موجودة. فلما ظهرت في الآونة الأخيرة بدأوا يتكلمون عنها من زمن ابن تيمية وما بعده. فهل نكتفي بكتب المتقدمين ونترك هذه المشكلة الخطيرة التي استشرت في الناس ولا نتكلم فيها؟ يبقى إذن التأليف في الأزمنة المتأخرة مهمة عشان تعالج القضايا المستجدة. احنا عندنا قضايا فكرية طرحت في السنوات الأخيرة، أقصد في المائة سنة الأخيرة، لم تكن موجودة أبدا بهذه الصورة أبدا. من سيعالج مسائل العلمانية والليبرالية والكلام عن الديمقراطية والكلام عن كل هذه الأمور؟ هل كتب المتقدمين؟ لا، كتب المعاصرين الآن لابد أن تتناول هذه المسائل، مسألة الحكم بشرع الله وتغييب الشريعة وغيره إلى آخره من قضايا ومسائل. فالشاهد أنه مهم جدا أن تطرح هذه المسائل وأن يسد هذا الفراغ وأن يكسر الصالحون الخير في الناس وأن لا يتركوا المجال فارغا لغيره. والذي ينكر الكتابة، الإمام ابن جماعة رحمه الله حمل هذا الكلام لما رآه هو أن البعض يفعل ذلك وينكر، يقول لا وجه لهذا الإنكار إلا التنافس بين أهل الأعصار، إنه هو بينكر على المؤهل أنه يؤلف لأنه وجد أنه ألف وهو إيه لم يؤلف، فالتنافس دخل لا يقول لا أنت ما ينفعش تألف، التأليف ده سيبه للمتقدم. قد يكون هذا يحصل أحيانا طبعا، لكن ليس هذا هو الحامل فقط على إنكار بعضهم للتأليف، هناك حامل آخر، إن بعض الناس يرى أنه لا ينبغي أن نضيف شيئا مع وجود كتب المتقدمين التي أغنتنا، ويقولون كم ترك لم يترك المتقدم للمتأخر شيئا، أو ما ترك المتقدم للمتأخر شيئا، بعضهم يقول هذا، لكن الجواب عليه بما ذكرنا. وأختم بأمور ينبغي مراعاتها للكاتب في كتابته: الأول أن يكون أهلا لذلك كما ذكرنا، الثاني إتقانه للكتابة وذلك باختيار الموضوع المهم والتحري إيضاح العبارة والبحث والتفتيش والتحقيق والتحرير واختيار المناسب من ناحية البسط أو الاختصار وهكذا. ثلاثة وفاؤه بشرطه فيه، يعني لو أنه اشترط الصحة، اشترط أنه لن يأتي في كتابي إلا بحديث صحيح، يبقى يوفي ويتحرى في كل حديث يأتي به. لو اشترط الاستيعاب أنه يأتي بكل ما ورد في الباب، يبقى يوفي ويستوعب، وهكذا حسب شرطه في الكتاب. أربعة، ألا يكون سبق بما يغني عن كتابه، زي ما احنا قلنا لو كانت عبارة عن تكرار من غير فائدة جديدة فلا حاجة لهذا الكتاب، لأنه سيكون عبارة عن زيادة عنوان جديد في المكتبة الإسلامية. خمسة، ينبغي أن يكون كتابه جامعا للموضوع بحيث أنه يتحرى كل ما يذكره، ينبه على ما يهم، لا يترك شيئا لأحد سبقه إلا استفاده، لا يترك لمتعقب شيئا قدر الاستطاعة قدر الاستطاعة. السادس، فيما ذكرنا يعني من كلام، أنه إن قصد الاختصار، وده طبعا صار يعني مهم في عصرنا هذا وغاية كثير من القراء، وقد يكون متحتما عليه الاختصار، ففي هذه الحال يجمع أزمة الموضوع في أوجز عبارة. السابع، ألا يكون حاله كحال بعض المعاصرين بحيث أنه يأتي إلى كتاب قد حقق عدة تحقيقات مثلا فيخرجه، يحققه ويخرجه من غير أي زيادة، هو الكتاب مثلا حقق على نسخة خطية معينة فجاء هو فحققه على نفس النسخة ولم يضف يعني جديدا يذكر. لا، إن أردت أن تحقق نفس الكتاب يبقى لابد أن تأتي بجديد. والله فات المحقق الأول نسخ خطية مهمة فيها أشياء وفيها كذا من شأنها أن تصلح خللا كان في الكتاب، فتحقق الكتاب لهذا، وهذا موجود. لكن يقول أنا والله أحيانا بعض المحققين يقول أنا إيه، أنا هعمله على مش عارف عدد كم من النسخ الخطية لكن ما فيش جديد، كلها متشابهة ما فيش جديد، فهذا لا حاجة له. طبعا الأهم من كل هذا أن يخلص في عملي ولا يقصد به رياء ولا سمعة، أن يقصد نفع المسلمين وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر ولا يتبع رغبات الناس. وهكذا يعني بعض الناس أيضا تأثر ببعض المناهج في الكتابة الأكاديمية، فتجد إن هو يعمل الكتاب المقدمة بتاعته عبارة عن ثلث الكتاب، ممكن الكتاب كله ورقات وتتلاقي خارج في مجلد كبير. ليه؟ مقدمة ودراسة للكتاب والكلام عن المؤلف، ويطول قوي الكلام عن حياته، الكلام عن الواقع الذي كان يعيش ويطول جدا، يعني يجعل دراسة كبيرة للكتاب في آخر الكتاب، فهرس كثيرة جدا، مع أن الكتاب لا يحتاج لكل هذا، إنما الأمور تقدر بقدرها. ونبدأ إن شاء الله في الدرس المقبل في الفصل الثاني في أدب العالم في درسه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.